حظ عليك من مدة وانت ناسينا ان كنا حظ غلطنا حقك يا سيدي علينا إن كنا يا حظ غلطنا حقك يا سيدي علينا صابر يا حظ وصبر جميل علمني صبر الني والنيل صابر يا حظ وصبر جميل علمني صبر لكن يا حظ الحمل تقيل بالصبر وحده ازاي هنشيل غير يا حظ علينا من مدة وانت نسينا ان كنا يا حظ غلطنا حقك يا سيدي علينا ندرين عليا وندري دين لو جيت يا حظ هوا في الدين ندرين عليا وندري دادين لو جيت يا حظ هوا في الدين واشكر بقلبي اللي اداني وما مديني الدين تاني ميل يا حظ عليك من مدة وانت ناسينا ان كنا يا حظ غلطنا حقك يا سيدي علينا إن كنا يا حظ غلطنا حقك يا سيدي علينا بين يا حظ علينا من مدة وانت نسينا إن كنا يا حظ غلطنا حقك يا سيدي علينا كنا حظ غلطنا حقك يا سيدي علينا.